السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ربكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله وقفات مع اسم الله الحفيظ، والحفيظ اسم من أسماء الله الحسنى، وجب علينا ألا نغفل عن هذا الاسم وألا ننساه وأن يكون معنا حيثما كنا، فله أثر عظيم ونفع جليل. إذا استحضرت هذا الاسم نالك من الرحمة، نالك من الطمأنينة، نالك من السكينة والهدوء، لأن المرء يحاط بمخاطر ومفزعات ومقلقات في هذه الأيام وآخر الأزمان. فهل استحضرت اسم الله الحفيظ؟ قال الله عز وجل: وربك على كل شيء حفيظ. وقال على لسان هود عليه السلام: إن ربي على كل شيء حفيظ، حفيظ على أرزاقك فلا تنزعج. يقولون: أنت لا تعرف للرزق عنوانا. ما له عنوان؟ ما تعرف العنوان؟ ولكن الرزق يعرف عنوانك، يعرف أين أنت، سيأتيك. إن الرزق يطلب أحدكم كما يطلبه أجله. إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله، أي من رزق في السماء رزقكم وما توعدون، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته، لا ينال بمعصيته. أي أيقن أن الرزق كفل لك، بل إن الله يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر على أمر واحد، لأن هذا لا يعجزه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حفظ عليك الأرزاق، حفظ لك الأنفاس، حفظ لك السمع والبصر، حفظ لك شرفك وعرضك، حفظ لك أرضك ووطنك. ربك سبحانه وتعالى الحفيظ حفظ لك السماء والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لو أنه لم يمسك السماوات ولا الأراضين، من يقدر على حفظهم؟ يمسك العرش ويحفظه أنت تسافر وتغيب عن بيتك وأهلك وذويك. من الذي يحفظ ولدك لا يقع في مهلكة؟ إنه الله. من الذي يحفظ أهلك من التلف والهلاك والمدمرات؟ إنه الله. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا سفر أي سفر وترك أهله وبيته. اللهم أنت الصاحب في السفر، أنت معنا، أنت ترافقنا، والخليفة في الأهل. ونعم الخليفة ونعم الوكيل ونعم الحفيظ سبحانه وتعالى. والخليفة في الأهل، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أنت تنام فتحفظ من الهوام ومن العناكب ومن الحشرات. من الذي يحفظه؟ إنه الله عز وجل، وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تأمل في حفظ الله لك، هل تتوجس بعد ذلك؟ هل تخاف وتنخلع بعد ذلك؟ هل تفزع بعد هذا المعنى العظيم الذي يعيش في قلبك؟ فمن الذي نجى الأنبياء من أقوامهم؟ إنه الله. من الذي نصرهم؟ إنه الحفيظ الملك القدير الذي جعل حقا عليه أن ينصر المؤمنين. من الذي نجى يونس وهو في بطن الحوت فلم يخدش له جلد ولم يقلع له ظفر ولم تسقط له شعرة؟ من الذي حماه في ظلمات ثلاث؟ إنه الله عز وجل. في بطن حوت عاش ليالية، من الذي رعاه؟ إنه الله عز وجل. من الذي نجى نوحا عليه السلام في فلك مشحون وما معه إلا القليل من أهل الإيمان عندما جاء الطوفان من السماء ومن الأرض؟ إنه الله. من الذي نجى الخليل عليه السلام من نار تتعجج؟ إنه الله عز وجل. لم يحرق له ثوب ولم تحرق له شعرة، خرج سليما معافى يمشي على الأرض. فآمن له لوط عليه السلام. من الذي نجى عيسى عليه السلام من اليهود الذين أرادوا قتله وألقى الله عز وجل شبهه على بعض الناس فقتلوا الشبيه وتركوا كلمة الله؟ توفاه الله وقبضه ورفعه إلى السماء، وينزل في آخر الزمان من علامات الساعة. من الذي نجى موسى عليه السلام؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رافعوه إليك وجاعلوه من المرسلين. من الذي حرم المراضع على موسى عليه السلام ولم يقبل إلا على فدي أمه؟ إنه الله عز وجل. من الذي نجاه من بطش فرعون؟ ضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه فصارت أرضا جمدا، مر موسى ومن معه سالمين، وخلفهم فرعون فأغرقوا عن بكرة أبيهم، فالأجسام للغرق والغرق كتابا ويحفظ نبيا ويحفظ المتتبعين لنبيه عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كافيك الله وكافي من اتبعك وأقام دينك وشرعك. هل نشك في هذا أيها الناس؟ هل نستريب في هذه الحقيقة؟ لا والله، كلا والف كلا. إنه الله الحفيظ. جاءت حروب الردة في زمن أبي بكر الصديق، فخرج منها كالذهب المصفى. جاءت فتنة المعتزلة في دولة بن عباس، فخرج الأئمة أجود من الذهب. جاءت فتنة المغول والتتار إلى بلاد الإسلام، وخرجوا منكسين، وأسلم الكثير منهم. من الذي حفظ هذا الدين؟ إنه الله. ولا زالت تتوالى على بلاد الإسلام الأزمة بعد الأزمة، والمصائب بعد المصائب، والفتن تلو الفتن. ومع ذلك دين الله غض طريق، كأنما جاء الآن، كأنما جاء به محمد الآن عليه الصلاة والسلام. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فمهما يكيد أعداء الإسلام من داخل أو من خارج، الأمة باقية وأوطاننا محفوظة بحفظ الله عز وجل. ولكن هناك أسباب كثيرة للحفظ سنتناولها إن شاء الله عز وجل، ونذكرها ولو على وجه الإيجاز والاختصار. لكن أيقن أنك محفوظ ما دمت حافظا لأمر الله ودين الله قبل كل شيء. رجل كان يتاجر في الذهب والصيغة، ثري من أثرياء العالم، استورد خزانة سمكها كذا وبابها كذا وسقفها كذا، ولكنه لا يخرج الزكاة، لا يعرف حق الله في هذا المال، وهو مسلم. وضعت هذه الخزانة، وفي ليلة من الليالي جاء اللصوص فثقبوها من سقفها، وأخذوا جميع ما فيها قبل أن تحصن مالك بالأقفال. حصنه بالصدقات، حصنه بالزكوات، حصنه بحق الله فيها أول شيء، لكي يحفظ هذا المال حفظا كاملا تاما. احفظه أولا بما أمر الله به. يؤتى الحذر من مأمنه، إنسان بيحضر من وجهه. ممكن واحد ذكي جدا جدا جدا في قيادة سيارة، يعني القيادة ملهاش كبير، قيادة سيارة ملهاش كبير، إذا كائه نام فحاد عن الطريق فاصطدم وانقلب السيارة ومات. وهو مشهور بين الناس بحسن القيادة والسواقة وما إلى ذلك، وذكي جدا. يؤتى الحذر من مأمنه، إذا وقع القدر عمي البصر خلاص. ولو كنت ذكيا ولو كنت حريصا وناس ركبوا سيارة في ضحى النهار في سفر، عشرة رجال، فإذا بسيارتهم تتقلب وإذا بها تعتدل على العجلات. نظروا في أنفسهم ما وجدوا بهم أي جرح، نظروا السيارة ما بها شيء، تذكروا أنهم صلوا الفجر في وقته. من صلى الفجر فهو في ذمة الله. المشكلة أن بعضنا ما بيصلي الفجر إلا عندما يستيقظ للشغل، للوظيفة، للعمل، لما يقوم الساعة 8، لما يقوم الساعة 9. طب حق الله الذي خلقت من أجله وينه؟ أين يذهب؟ العلماء يقولون لو أن رجلا سمع أذان الفجر فطنش ونايم واستكمل نومه، هذا يستكمل أحلامه. عايز الأحلام تتمدد، المنامات والرؤى. ورجل سمع أذان الفجر فقام، توضأ، استيقظ، صلى، مشى إلى المسجد، صلى جماعة، هذا قام ليحقق أحلامه. تحقيق الأحلام والأماني يبدأ بتحقيقك لصلاة الفجر. أما اللي تمادى في النوم فهذا يريد كم الأحلام، ساعتين ثلاثة، حلم ناقص بيكمله، رؤى ناقصة بيكملها، ده في الفاضي، ده ضياع. إنما قام، نفض الغطاء، توضأ، صلى، هذا قام فعلا ليحقق أحلامه وأمانيه. وشتان بين الرجل أراد أن يكمل أحلامه وتستمر، ورجل قام ليحقق أحلامه ويتوكل على الله ويعلم أن البركة في البكور. بورك لأمتي في بكورها. أنت وأنت تسير، الله عز وجل جعل لك حافظين أربعة، كل واحد مننا معه أربعة، واحد على اليمين، واحد على الشمال، واحد من الأمام، واحد من الخلف، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من أمر الله معناه بأمر الله، يحفظونه من أمر الله. أربعة جعلهم الله لك حافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. ماذا تفعل أيها الإنسان؟ ماذا تقول؟ قولك محصي، فعلك مسجل ومقيد. كراما كاتبين، يعلمون ما تعملون. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ أين تذهب؟ أيصيبك الهوى؟ أيصيبك الغرور؟ أتصيبك النشوة؟ أتصيبك فرحة الدنيا الزائلة؟ الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما صك كافرا منها شربة ماء. أنت محفوظ بحفظ الله إذا حفظت الدين. توجيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الشدة، في الرخاء يعرفك في الشدة، الله في السراء، يعرفك في الضراء، يعتني بك مزيد عناية ورعاية. وإلا من رعاك وأنت في بطن أمك جنين جنين؟ سبحان الله، من الذي أمدك؟ من الذي حماك؟ من الذي رعاك؟ إنه الله سبحانه وتعالى رعاك وأنت جنين في الأحشاء. ألا تتذكر يا عبد الله؟ ألا تستحضر نعم الله عليك المتوالية والمنن المتتابعة؟ ألا تستحضرها؟ ألا تشكرها؟ ألا تقوم بحق الله فيها؟ من الناس من يقوم يتضمر ويشتكي حاله، ما وجد الحال، وقف الاقتصاد، حصل فيه كذا وكذا. يا أخي فكر يا أخي، هل هذا بسبب أننا طائعين لله عز وجل، قانتين، خاشعين، محافظين، وقافين عند الحدود، محافظين على الصلوات؟ هذه المشكلة. لا، بل بالعكس، الإشكالية بالعكس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه، يقل الرزق بسبب الذنوب وكثرة المعاصي. أنت تحارب من؟ أن تحارب الله؟ هل أحد يقدر أن يحارب الله؟ أنت تجاهر بالمعاصي على من؟ أنت تتجرأ على من؟ اتق الله واعرف قدرك، أنك عبد مملوك في يدي وفي قبضة سيدك المالك عز وجل، فلتحرص على نيل رضاه. هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبادنا، على عباد الذين اصطفى. أما الإخوة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي، ابن آدم صل لي أربعا أول النهار، أي من الضحى، أكفك آخرها أربع ركعات في أول النهار. شوف أنت تعرف تحافظ على الورد هذا وهذا الحرز، ولا هنفشل؟ هذا الحرز المأمون المطلوب. ابن آدم صلى لي أربعا في أول النهار بعد طلوع الشمس، أكفيك آخر حرز. من حافظ على هذا الحرز فليبشر بحفظ الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح لا يترك أن يقول: اللهم استر عوراتنا، وأمن روعاتنا، واحفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا. لا يترك هذه الكلمات. أنت حريص، الإنسان إذا كان عنده ثروة حريص على الحفاظ عليها وإبقائها ووجودها. صحتك أنت حريص على وجودها وبقائها واستمرارها. جوارحك، كالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. سيء الأسقام ما يدخل فيه السرطان، يدخل فيه الفيروس، يدخل فيه جميع الأمراض الخطيرة الخبيثة، وسيء الأسقام. فأنت احرص أن تحفظ. بما ستحفظ؟ بما ستحفظ؟ هل تحفظ بالغفلة؟ لا والله. هل تحفظ بالإعراض؟ لا والله. هل تحفظ بترك حدود الله؟ لا والله. هل تحفظ بإتيان المعاصي والمجاهرة بها؟ لا. ستحفظ بأسباب الشرعية والمادية. لكن إذا أخذت بالأسباب المادية توكل على الله ولا تنسى أنك معتمد على الله. إذا أول شيء 4 ركعات في أول النهار، هذه مدخل لي أيام الفتن آخر الزمان علامات القيامة. تحتاج منك إلى زاد من الزاد أن تحافظ على الأذكار والأوراد والصلوات في أوقاتها لكي تنجو. الكلمة اللي بيقولها الناس اللهم عدي على خير، اي والله صحيح. انت عايش 60 سنة الله يعدي على خير، انت عايش 50 سنة الله يعدي على خير، انت عايش قليل كثير الله يعدي على خير. تخرج من الدنيا وانت مستور، وتكون في القبر مستور، وفي المحشر تكون مستور. دي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. إذا أول حرص وأول تحصينة في اليوم بعد صلاة الفجر 4 ركعات. تحصينة ثانية من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. إذا أصبح لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. هل أنت مستثقل هذا الدعاء؟ سهل جدا على اللسان، سهل جدا تجريه على شفتيك. في صعوبة؟ في مشقة؟ هل تحمل شيء من الآلات الحديدية؟ ما إيسره يا أخي والله. ولا تدفع شيئا من المال فيه. الحمد لله من فضل الله عز وجل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. التحصينة الثالثة يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث خولة بنت حكيم في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من نزل منزلا، من نزل منزلا، أي منزل بتلف في سيارتك كده هي اسمها منزل أيضا، بتمشي بسيارتك كم عجلة كده الأمام كم عجلة الخلف، بتلحن يمين تلحن يسار، بتروح البيت بتخرج من البيت تيجي المسجد تخرج المسجد، اسمها منزل. نزلت منزلا، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المسجد، عفوا من ذلك المنزل، لم يضره شيء حتى يرتحل من هذا المنزل. واحد مرة كان يسوق بالسيارة وهو مسرع في طريق مستوي، فجأة أخذته نعسة وركود السيارة ولا أحد معه، ورأى رؤيا وهو في هذه النعسة والغفلة، والغفوة هي الصغيرة الخفيفة. فجأة استيقظ وقد كاد أن يقع به حادث. من الذي حفظه؟ الله. من الذي صانه حماه من هذا الحادث الخطير؟ إنه الله. لأنت ممكن بتصرف بسيط أو يسير يقع الإنسان في مهلكة عظيمة لا ينجو منها. واحد كان عنده صداع مرة من مرات ده راح الصيدلية فما وجدش الدكتور المختص وجد الموظف فهو بيكلم الموظف نحتاج حبوب للصداع فقام الموظف غلط وأعطى له علاج آخر لا بالصداع ولا بشيء بعيد موضوع تاني سبب له أمراض أدت للهلكة والوفاة بتصرف خفيف تصور من صداع تكون هذه النهاية نعم إذا لم تحفظ بحفظ الله فمن يحفظك ومن يبلغك ومن يحميك ومن يصونك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انك انت ولي ومولاها اللهم احفظ مصر وشعبها ومصر وامنها ومصر ودينها اللهم امن بلادنا وبلاد المسلمين اللهم من اراد مصر بخير فخذ بيده ومن اراد مصر بسوء فعليك به هذا واقم الصلاه